أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وأشد منه قوة عباده فلا تكونن غيرا للكافرين Oh,